اللحوم تأتي من أهل الكتاب، الأصل جواز أكلها، اللحوم تأتي من أهل الكتاب الأصل جواز أكلها، طعام الذين أوتوا الكتاب حل، لكن فالله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وأذن الله جل وعلا لنا بأكل ذبائحهم، فمن نعلم كيف ذبحوها وكيف صنعوا بها، فالأصل جواز أكلها. لكن يشاع عن بعض هذه الشركات أنها تصعق صعقا، ورأي الجمهور أن ما صعق أنه لا يجوز أكله، فحين يوجد عندنا شبهة فحين يتورع، وله حق الورع في مثل هذه الأمور. لكن في قول لبعض العلماء حتى ولو صعقوا ما دام يأكلون فيجوز لنا أكله، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، بما أنهم يأكلون يجوز لنا أكله، وهذا قالوا طائفة من الفقهاء من أهل العلم، والقول الأول هو رأي الجمهور.